يقول السائل: ما حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها 3 أشهر؟ قال الفقهاء: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، لأنها كالصلاة سواء بسواء في أنها تؤدى عند الوجوب وهو تمام الحول، فلا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول. فإذا حال الحول القمري لا يجوز تأخير إخراجها. وقد قالوا: إذا تم النصاب وحال الحول وجب إخراجها وتوزيعها فورا بموضع الوجوب، ولا يجوز إخراجها إلا عند الضرورة القصوى، وذلك كعدم وجود مال نقدي مثلا، كأن ينتظر مالا يأتي إليه من شخص آخر مقترض له، أو اشترى منه شيئا، أو غير ذلك من الضرورات التي تؤخر إخراج الزكاة. أما أن يؤخرها تكاسلا فهذا حرام ولا يصح ولا يجوز، ويكون آثما بالتأخير. وإذا أخرج بعد 3 أشهر من وجوب الزكاة فإنه قد أدى الواجب الذي عليه، ويستغفر الله تعالى من التأخير، ويكون الحول هو هو لا يتغير، لأن بعض الناس يظن أنه إذا أخر الزكاة إلى شهر أو شهرين أو 3 تحول الحول إلى هذا الشهر الذي أخرج فيه الزكاة. فعلى سبيل المثال، لو أن الزكاة وجبت عليه في أول المحرم فلم يخرجها إلا في ربيع الثاني، أخرها المحرم وصفر وربيع الأول وأخرجها في ربيع الثاني، فما زال الحول هو المحرم، فبعد 9 أشهر يخرج الزكاة كما كان يخرجها، ولم يتحول الحول من المحرم إلى ربيع الثاني الوقت الذي أخرج فيه، ويستغفر الله تعالى من هذا التأخير، والله تعالى أعلم.